قال: وأما على من تجب فلا خلاف بينهم أن دية الخطأ تجب على العاقلة. إذن الدية نحن عرفنا الآن بأن الدية قد تكون انتقال من قود إلى دية التي هي التحول إلى البدل، فإن الذي يقتل غيره عمدا يجب عليه، يلزمه القصاص. فإذا ما تنازل أولياء القتيل إلى الدية حلت حينئذ الدية، أصبحت الدية هذه دية العمد. وقد عرفنا أيها الإخوة بأنها تكون مربعة وحالة، يعني تكون في الحال تدفع، وتكون على من؟ تكون على الجاني، تكون على الجاني لأنه هو الذي جنى على نفسه فيتحمل. نعم. قال: فلا خلاف بينهم أن دية الخطأ تجب على العاقلة، وأنه حكم مخصوص من عموم قول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ومن قوله صلى الله عليه وسلم لأبي زمنة لولده لأبي رمثة لولده: لا يجني عليك ولا تجني عليه. لماذا؟ لأن هذا إنسان تعمد فقتل غيره، فما ذنب العاقلة؟ قالوا: لماذا العاقلة تتحمل؟ هذا إنسان جنى على غيره جناية متعمدة، فهو يتحمل وزرها ونتائجها وعاقبها. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جنى أحد فعليه جنايته. هذا جنى، هو يتحمل ما جنت يده. قال رحمه الله تعالى: وأما دية العمد فجمهورهم على أنها ليست على العاقلة، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا مخالف له من الصحابة أنه قال: لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا ولا صلحا في عمد. وجمهورهم رفعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن فيه كلام. إذن عرفنا الآن بأن دية العمد يتحملها من؟ الجاني القاتل، ولا علاقة بماذا؟ بالعاقلة. وكما قال أورد المؤلف: ولا تزر وازرة وزر أخرى، من جنى فعليه جنايته، أو إذا جنى أحد فعليه جنايته. إذن هو الذي فعل ذلك فيتحمل، لكن المخطئ الله تعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالخطأ أيها الإخوة يقع من كل إنسان، وكلنا بشر، الخطأ والنسيان يحصل من الإنسان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نسي في الصلاة، وكذلك نسي آدم ونسي ذريته. وربما يخطئ الإنسان في أمر من الأمور لأنه لا يريد أن يقع في ذلك المحظور ولا في ذلك الممنوع، لكنه وقع فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وجمهورهم على أنها لا تحمل من أصاب نفسه خطأ. وشذ الأوزاعي فقال: من ذهب يضرب العدو فقتل نفسه فعلى عاقلته الدية. وكذلك عندهم في قبل يستدلون بقصة الذي ضرب شيء فانطلق منه شيء فأذهب عينه، فقالوا: لا، لم تؤمر العاقلة بدية العين. يعني هذا الأثر الذي استدلوا على هذه المسألة التي أشار إليها المؤلف. إذا رأينا هنا أيها الإخوة كما عرفنا سابقا، القتل أنواع ثلاثة: أولها العمد، وهذا فيه القصاص، فإذا عفي ينتقل إلى الدية، والدية على العاقلة قولا واحدا وهي حالة، والدية على الشخص نفسه القاتل قولا واحدا وهي حالة مربعة. الثاني دية الخطأ، وهذا بإجماع العلماء هي على العاقلة. والدية الثالثة شبه العمد، وفيها خلاف، لكن المشهور بأنها على العاقلة كما مر بنا أيضا، وهي أيضا مثلثة، يعني تكون كالخطأ على ثلاث سنوات، ولكنها مغلظة كما مر في أثر عمر رضي الله عنه. إذن هذه أنواع الديات الثلاث. قال: وشذ الأوزاعي فقال: من ذهب يضرب العدو فقتل نفسه فعلى عاقلته الدية. وكذلك عندهم في قطع الأعضاء، وروي عن عمر رضي الله عنه أن رجلا فقأ عين نفسه خطأ، فقضى له عمر بديتها على عاقلته. ورد أيضا على خلاف ذلك بأنه لم يؤمر بالدية، لأنه هو الذي جنى على نفسه كما لو جنى على غيره كما أشرت لكم. إذن هنا أيها الإخوة هناك دية العمد وهناك دية الخطأ وهناك دية شبه العمد. قال واختلفوا في دية شبه العمد وفي الدية المغلظة. هذا الذي وقفنا عنده الذي بدأ منه القارئ اختلفوا في دية شبه العمد وكذلك أيضا في الدية المغلظة. هذه الآن سيدخل المؤلف في تفصيلها. دية شبه العمد مرت بنا يعني تحديدها وبأنها ليست أيضا حالة وإنما هي مؤجلة، لكن هل تكون أرباعا أو ثلاثة؟ وقد رأينا أن الأرجح أنها تكون أرباعا وأنها مؤجلة على ثلاث سنوات كدية الخطأ، ولكنها تختلف عن دية الخطأ فيما يتعلق بالتغليظ فيها. قال واختلفوا في دية شبه العمد وفي الدية المغلظة على قولين، واختلفوا في دية ما جناه المجنون والصبي على من تجب. أولا أيها الإخوة أنتم تعلمون وهذا مر بنا كثيرا في أبواب عدة ما يتعلق بالتكليف، فالله سبحانه وتعالى عندما أمر عباده بأمور ونهاهم عن أخرى إنما وضع سبحانه وتعالى لذلك ضوابط، وهناك ما يعرف بالتكليف، فالمكلف هو البالغ العاقل، أما الصبي الذي لم يبلغ وقد عرفنا علامات البلوغ فهذا لا يعتبر مكلفا، وكذلك أيضا من زال عقله فإنه لا يكون مكلفا لأن ذلك قد سلب عنه العقل الذي يدرك به ويميز بين النافع والضار. فلو قدر أن صبيا قتل أو مجنون فإنه بذلك لا يقتلان بذلك الفعل، لكن هناك ضوابط تكلم عنها العلماء وحددوها. إذن إذا لم يكن هناك قتل فلا بد من دية، وإذا كانت هناك دية فعلى من تكون؟ أهي على العاقلة التي سيأتي الكلام عنها تفصيلا، أو هي في مال الصبي إن كان له مال، أو في مال المجنون كذلك؟ قال واختلفوا في دية ما جناه المجنون والصبي على من تجب، فقال مالك وأبو حنيفة وجماعة إنه كله يحمل على العاقلة، وكذلك الإمام أحمد. هؤلاء الأئمة الثلاثة قالوا دية الصبي والمجنون تكون على العاقلة، وبعد قليل إن شاء الله سنعرف من هي العاقلة. فقال مالك وأبو حنيفة وجماعة إنه كله يحمل على العاقلة، يعني تتحمله العاقلة. هذه الدية لا تكون في مال واحد منهما وإنما تكون على العاقلة. وعادة أيها الإخوة كون الدية في بعض أنواعها تكون على العاقلة لماذا؟ مواساة للقاتل، لأن الذي تكون ديته على العاقلة لا يكون متعمدا، أما المتعمد فقد عرفنا تكون الدية حالة يعني لا تؤجل وتكون في ماله، فلا تتحمل العاقلة ماذا عمدا، ولا تتحمل أيضا دية، ولا تتحمل أيضا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا. إذن هذا إنسان أخطأ أو حصل منه شبه خطأ فهو بحاجة إلى التسلية إلى التخفيف، ومن أولى الناس بأن ينهض بذلك ويقوم به هم عصبته، هم العصبة الذين نعرفهم ودرسناهم في كتاب المواريث. قال وقال الشافعي رحمه الله عمد الصبي في ماله، لأن الصبي يرى أنه قد اعتدى وأنه ينبغي أن يزجر وأن يردع، وهذا هو نوع من الزجر، لأن هذا الصبي وإن لم يكن كامل العقل لكنه أيضا يدرك أن هذا أمر لا ينبغي، ولذلك يرى أنها توضع في ماله حتى يكون ذلك زجرا وردعا له. قال وسبب اختلافهم تردد فعل الصبي بين العامد والمخطئ، فمن غلب عليه شبه العمد أوجب شبه يعني من شبهه فمن غلب عليه شبه العمد أوجب الدية في ماله، يعني من شبهه بالعامد أوجب الدية في ماله، ومن شبهه بالمخطئ قال لا على العاقل. إذن هو متردد بينهم، هو متعمد فعله، ولكنك إذا نظرت إلى قصوره وتفكيره وأنه مرفوع عنه القلم فأنت في هذه الناحية تلحقه بالمخطئ، وإذا نظرت إلى أنه تعمد يعني أقدم على الفعل وقصد القتل فإنه من هذه الناحية يشبه ماذا؟ يشبه المتعمد، فصار مترددا بين الأمرين، فبأيهما يلحق؟ لا شك بأن مذهب الجمهور أولى، لأن هذا غير كامل الإدراك، غير مستوفي له، ولذلك رفعت الشريعة ماذا العقوبة عن؟ فقال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. قال: فمن غلب عليه شبه العمد أوجب الدية في ماله، ومن غلب عليه شبه الخطأ أوجبها على العاقلة. قال المصنف رحمه الله: وكذلك اختلفوا إذا اشترك في القتل عامد وصبي. هنا عامد يقصد به المكلف، لأن الصبي قد يكون عامدا، لكن هنا لما ذكر الصبي من الذي يقابله؟ هو المكلف. إذن هناك إنسان مكلف لو انفرد بالقتل متعمدا فإنه يقتل، إلا أن يعفى عن ذلك إلى بدل أو غير بدل. فإذا ما اشترك صبي وكذلك إنسان مكلف عامد في القتل، فما الحكم هنا؟ الصبي عرفنا بأنه لا يقتص منه، وعرفنا بأن هناك من يرى وهم الجمهور أن الدية فيه على عاقلته، والشافعي يرى أنها في ماذا؟ في ماله، وإن اختلف الشافعية، ليس كل الشافعية مع إمام في هذه المسألة. لكن هنا ناتي إلى العامد، هل العامد تختلف حاله بين أن ينفرد بالقتل وبين أن يكون مع غيره ممن لا يلزمه القتل أو لا؟ سبق أن أشرنا إلى مثل ذلك ومر بنا ما يشبهه، وأنه لو كان لا يقام القصاص على العامد في مثل هذه الحالة لكانت ذريعة إلى أن يتلبس كثير من الجناه والمجرمين بمثل ذلك، فيأتون بغير مكلفين فيشركونهم في القتل حتى لا يقام عليهم القصاص. إذن في هذه الحالة جماهير العلماء يقولون يقتص من العامد. قال رحمه الله: وكذلك اختلفوا إذا اشترك في القتل عامد وصبي، والذين أوجبوا على العامد القصاص. كذلك عامد ومجنون. نعم. قال: والذين أوجبوا على العامد القصاص وعلى الصبي الدية. هذا مر، لأنه قال والذين أوجبوا، لأنه مر، وقد عرفنا أنه مذهب الجمهور. قال: اختلفوا على من تكون، فقال الشافعي على أصله في مال الصبي، وقال مالك على العاقلة، وقال مالك وأحمد، لأن الصبي على الشافعي عرفتم رأيه بأنها في مال الصبي ردعا وزجرا وتخويفا له، والجمهور قالوا لا على العاقلة، فمالك وأحمد في كثير من المسائل القادمة متفقان. قال: وأما أبو حنيفة فيرى ألا قصاص بينهما،